العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى وصفات العليا. ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة دلائل كثيرة من الكتاب والسنة. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائه أو جزائهم. وهذه الأقسام الثلاثة للتوحيد قد أخذها أهل العلم بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهو استقراء تام لنصوص الشرع أفاد هذه الحقيقة الشرعية، وهي أن التوحيد المطلوب من العباد هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فمن لم يأتي بهذا جميعه فليس بمؤمن. وفيما يلي فصول ثلاثة، في كل فصل منها بيان لقسم من هذه الأقسام. الحقيقة هو هنا في هذا الجزء الأخير المصنفون يشيرون إلى الرد الواضح والمركز جدا على شبهة يشغب بها بعض الناس، وهي أنهم يشنعون على السلفيين بأنهم يثلثون التوحيد، يشنعون على السلفيين بأنهم يثلثون التوحيد. واستعمال مثل هذه اللفظة الكريهة، لفظة التثليث أو تثليث التوحيد في مثل هذا السياق، يعني استعمال منفر وكريه وغير لائق من المخالفين الذين يستعملون لفظا شركيا نجسا منجسا خبيثا مخبثا في حق أهل التوحيد. فمثل هذا التعبير المنفر تعبير غير لائق ولا يليق ولا ينبغي أبدا أن يستعمل، بحيث كأنه يوهم أو يشبه تثليث النصارى وغير من الكفار في توحيد الله تبارك وتعالى. لكن قضية هذه قضية من القضايا المهمة الحقيقة، وقل من يتناولها بالبحث والتفصيل، وهي الرد على هذه الشبهة يعني المشاغبة في تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاث. وهنا أتى بأقوى رد وأخصر رد، وهو أن قضية تقسيم التوحيد هي ثابتة بالاستقراء، فهي ليست كما يذهب البعض إلى أنها مجرد اصطلاح، لكن هي واقع وحقيقة. الاستقراء التام لجميع نصوص القرآن الكريم يدل على أن التوحيد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يفيد أنه أنواع ثلاثة. وسنفصل إن شاء الله تعالى فيما يأتي الرد على هذه الشبهة بكلام مستقل، ونوضح يعني معنى هذا الاستقراء. يبدأ أولا بذكر توحيد الربوبية، فيقول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أما تعريف الربوبية فهي مصدر من الفعل رابب أو رب، ومنه الرب. فالربوبية صفة الله وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معان منها المالك والسيد المطاع والمصلح. أما في الاصطلاح فإن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، ومنها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والملك والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة والتدبير المحكم والقضاء والقدر وغير ذلك من أفعاله التي لا شريك له فيها. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. أما أدلة هذا النوع من التوحيد، توحيد الربوبية، فمن الكتاب قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فهذه إشارة إلى توحيد الربوبية، وأن كل هذه الأفعال لم يفعلها إلا الله، تفرد الله بهذا الخلق وهذه الرعاية. وقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. من السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه مرفوعا وفيه: السيد الله تبارك وتعالى. وقد أشار آنفا إلى أن السيادة من صفات الربوبية. وثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أما دلالة العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، نلاحظ هنا أن هذا أول موضع يذكر فيه المصنفون الإشارة إلى قضية وجود الله تبارك وتعالى. يقول: دل العقل على وجود الله تعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. إذا تأملنا النصوص الشرعية وبالذات طبعا نصوص القرآن الكريم، سنجد أن الشرع الشريف لا يتعرض كثيرا، بل لا يكاد يكون قد تعرض إطلاقا لقضية إثبات وجود الله تبارك وتعالى، لأن إثبات وجود الله قضية لا تحتاج إلى كثير كلام ولا نظر ولا تدليل. لماذا؟ لأن الاعتراف بوجود الله تبارك وتعالى هو أقوى دليل عليه، هو الفطرة، والإسلام دين الفطرة. فلذلك لا نرى تعويلا كثيرا على قضية إثبات وجود الله، بل كما تلاحظون كلام كله في التوحيد حول توحيد الربوبية، وهو له علاقة بصورة ما بقضية وجود الله. لكن أساسا توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، مش إثبات وجود الله. لكن هذا النوع من التوحيد هو ألصق الأنواع بهذه القضية، لأنه في الحقيقة لم يعرف عن أمة من الأمم أنها أنكرت وجود الله، حتى الدهريون الذين ورد ذكرهم في سورة المؤمنون كما سنوي إن شاء الله تعالى، لا يستدل بكلامهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر على إنكار وجود الله تبارك وتعالى. فمثل هذا الإنكار لم يقع من قبل تقريبا، وإنما وجد وانتعش في العصور المتأخرة، بالذات في ظل الإمبراطورية الشيوعية الملحدة في الاتحاد السوفيتي السابق. فمن ثم كان هناك كيان ويعني قائم يجهر بالإلحاد ويدعو إليه، بل ويحارب الإيمان بالله تبارك وتعالى. فنحن كثيرا ما نعول على قضية الفطرة وقضية الميثاق السابق، لأن له علاقة أيضا بقضية الفطرة، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل من ذرية آدم كما يعني بينا. نعود إلى هذه النقطة فيما بعد إن شاء الله تعالى بالتفصيل. يذكرون دلالة العقل وأن العقل يفيد يعني في هذه القضية عن طريق النظر والتفكر في آيات الله الدالة عليه. يقول: وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات، وأشهرها طريقان. الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية، وهو ما يعرف بدلالة الأنفس، فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له تبارك وتعالى، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال عز وجل ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها أو أن يحولها إلى علقة أو يحول العلقة إلى مضغة أو يحول المضغة عظاما أو يكسو العظام لحما. والحقيقة أن معظم الناس إذا ورد ذكر الآيات للنفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون ينصرف ذهنهم فقط إلى آيات الله في صنع الجسد، آيات الله عز وجل في صنع الجسد، وهي بلا شك قطعا داخلة في يعني هذا المعنى المقصود من الآية. فتكوين الإنسان، علم التشريح، علم وظائف الأعضاء، وما يطر على هذه النفس أيضا من اضطرابات وأمراض نتيجة عن الحيدة والخروج عن التوازن والاعتدال، كل هذا من آيات الله. لكن يغفلون النفس نفسها، لأن النفس نفسها أو الروح هي في حد ذاتها أيضا آية عظيمة جدا من آيات الله. والمختصون بالدراسات النفسية يدركون أن النفس بعيدا عن البدن هي عالم مستقل يعني تتجلى فيه أيضا آيات الله تبارك وتعالى وآيات ربوبيته. أما الطريق الثاني فهو النظر في آيات الله في خلق الكون، وهو ما يعرف بدلالة الآفاق، وهذه كذلك آية من آيات الله العظيمة الدالة على ربوبيته. يقول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ومن تأمل الآفاق وما في هذا الكون من سماء وأرض وما اشتملت عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون موجدا له مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر الله عن نفسه وأدلة على وحدانيته. جاء في بعض الآثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم الإمام أبو حنيفة أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع، كل ذلك من غير أن يديرها أحد. فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا. فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله؟ فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده. الحقيقة عندي اعتراض يسير في هذه الجزئية، أننا يعني عبارة الإمام أبي حنيفة طبعا عبارة يعني رائعة وتقوم بالمقصود، لكن أرى أنه من التقصير في هذا العصر الذي نحن فيه، عصر العلم المبهر الذي اكتشف من حقائق الربوبية والتوحيد وصنع الله سواء في الآفاق وفي الأنفس أشياء لا شك أنها أقوى بكثير جدا جدا جدا مما ذكر الإمام أبو حنيفة، فكان ينبغي على الأقل الإشارة إلى بعض هذه الاكتشافات، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى طبعا هو استعمل استدلالا بسيطا ومقنعا ما أقوله، لكن في هذا العصر لما نخاطب الناس عندنا يعني من الأسلحة أضعاف أضعاف أضعاف مثل هذا البيان الرائع من الإمام أبو حنيفة، من اكتشاف آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي الأنفس. لا شك أننا الآن نطلع على أشياء والعلم تقدم بصورة كلها منحازة بالكلية إلى التوحيد، وهذه حقيقة لا ينبغي أن يقع فيها أدنى شك أن العلم المادي الذي يراد له أو يريد العالميون والليبراليون إلى آخره تحويله إلى كيان محايد عندما تذكر قضية الدين. العلم مع الأديان الأخرى سواء الأرضية البوذية وغيرها أو الأديان المحرفة كاليهودية والنصرانية هو موقفه معها موقف معادي، في تصادم شديد جدا بين حقائق العلم وبين بعض النصوص الموجودة في هذه الكتب المحرفة. أما في القرآن الكريم فالعلم قطعا منحاز بكلياته إلى الإسلام، منحاز انحيازا كاملا، بشرط أن تكون القضية موضوع الكلام وصلت إلى مرتبة الحقيقة العلمية وليست مجرد النظرية. فحقائق العلم التي حقائق لا توجد حقيقة واحدة تتعارض مع القرآن الكريم إطلاقا، بل العلم في كل حقائقه العلمية منحاز بالكلية إلى الإسلام، فالعلم بطبيعته مسلم، وهذا شيء ليس مفاجئا بالنسبة للمسلمين. لماذا؟ لأنهم يوقنون أن خالق هذه الحقائق هو الله وأن منزل هذا الكتاب هو الله، فكيف يكون المصدر واحدا ثم يقع تعارضا بين الوحي وبين حقائق العلم؟ هذا ما لا يقع أبدا. فالحقيقة يعني رغم أن عبارة الإمام حنيفة عبارة مفيدة وبسيطة ومقنعة، لكن أعتقد أنه في هذا العصر كان ينبغي أن يفرض هذا المبحث ما يشبع نهم الشباب ونهم القارئ إلى أنه لأن عندنا أسلحة لماذا نعطلها؟ عندنا أسلحة قوية جدا في هذا المجال، لماذا نعطلها؟ لماذا نتوقف على ما ورد عن السلف في مثل هذا؟ نحن إذا قرأنا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كثير من كتبه وبالذات كتاب مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة وغيره من الكتب زي شفاء العليل لما تكلم على الهداية العامة وتأمل يمارس عبادة من أعظم العبادات الإسلامية وعبادة التفكر في آيات الله، فحينما كان يفعل الإمام ابن القيم ذلك هو كان يستعمل أقصى ما وصل إليه عصره من الخبرة التراكمية البشرية في مجال آيات الأنفس وآيات الأفاق، هذا واضح جدا. فكان الإمام القيم بقلمه السيال يذكر أقصى ما وصل إليه العلم في عصره العلم البشري من اكتشافات أو الملاحظات التي تؤيد هذه الحقائق. فما بالنا نحن في مثل هذا العصر الذي هو حقا عصر العلم والطفرات العلمية الهائلة، نحن أولى ثم أولى أن نقف كثيرا عند هذه الأشياء. والعجيب أن أي نوع من العلوم تدرسه وتتعمق فيه يعني تقول هذا العلم ينبغي أن يضم إلى كتب التوحيد، يعني هناك فروع في الهندسة مثلا الهندسة النووية أو غيرها، هذه الأشياء لو درستها تقول هذه آيات التوحيد ينبغي أن توضع في كتب العقيدة، لأن هذا هو عين الكلام في التوحيد، علم الجينات وما فيه من البدائع والروائع وإثبات الخالق الذي يعني أبدع هذه الأشياء المذهلة. كل نوع من أنواع العلوم المتخصص فيه بيصل إلى أنه أن هذه آيات الله سبحانه وتعالى في الكون التي أمرنا أن نتفكر فيها فيزيد بذلك إيمانه. قبل أن نستطرد أو يعني هنا ينتقل هنا إلى فكرة يقول بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. يقول إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم، ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته، لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه توحيد الإلهية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والمعنى أن ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، فهذا كله طبعا من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. فإذا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله، إيمانهم هو الإيمان بالربوبية، بتوحيد الإيه؟ الربوبية، إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية. قال: وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم ابن زيد: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك بالله. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة. إذن هذا هو ليس الإيمان المطلق بأنواع التوحيد الثلاثة المذكور في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لكن هو الإيمان بتوحيد الربوبية. لأن بعض الناس للأسف الشديد يعبرون عن كلمة بكلمة الإيمان عن الإيمان، يقسمون الناس إلى مؤمن وملحد. عندهم المؤمن هو الذي يؤمن بوجود الله، والملحد هو الذي يقول لا إله، لا إله والحياة مادة. لكن في الحقيقة وقد كان يعني هناك كتاب عنوانه الإنسان لا يقف وحده، ألفه مجموعة من الباحثين في كل أنواع العلوم العصرية الحديثة، وتوصلوا من خلال الاكتشافات العلمية والتأمل في مخلوقات الله إلى وجود الله عز وجل وحكمته في خلقه ونحو ذلك. فالمترجم ترجم كتاب سماه العلم يدعو إلى الإيمان، العلم يدعو إلى الإيمان، فيفهم من كلامه أنه يصف هؤلاء بأنهم مؤمنون. وينبغي أن نقيدها كما قيدها الله هنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذا لا يسمى إيمانا بمعنى أنه الإيمان مطلوب، ومجرد الإيمان بتوحيد الربوبية لا ينجي، لأن كلمة التوحيد لم يجعلها الله سبحانه وتعالى لا رب إلا الله، لأن أبا جهل كان يقول لا رب إلا الله، وأبو لهب ومشرك قريش كانوا يقولون لا رب إلا الله، فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما العبرة في توحيد الألوهية كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم به من جهة العبادة، حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. وقد دل القرآن الكريم في مواضع عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة، من ذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله فأنى يؤفكون. وقال عز وجل كل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه، ويقرون أن أوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تسمع ولا تبصر، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه الخالق وما عداه مخلوق والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إلى الله زلفى. ولذلك قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام، بل حكم الله بهم بأنهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها، واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه وهو توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله، بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة، فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. أما مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية، يقول بالرغم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطرة مجبولة عليه النفوس متكاثرة على تقريره الأدلة، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. أما مظاهر الانحراف في هذا الباب فتلخيصها أولا جحد ربوبية الله أصلا وإنكار وجوده سبحانه، كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة أو إلى تقلب الليل والنهار أو نحو ذلك، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثانيا جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معاني ربوبيته، كمن ينفي قدرة الله على إماتته أو إحيائه بعد موته أو جلب النفع له أو دفع الضر عنه أو نحو ذلك. إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه، فمن اعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. ننتقل إلى ما أشرت إليه في البداية، وهو أن قضية توحيد الربوبية لم يحكي الله سبحانه وتعالى عن أمة من الأمم الكافرة. في القرآن الكريم أنكرت وجود الله تبارك وتعالى. علم شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن راشد النجدي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه تيسير الوحيين بالاقتصار على القرآن مع الصحيحين. تعرض في هذه المسألة بشيء من التفصيل ولندرة الكتاب، فأنا أفضل أن أتلو عليكم كلامه في هذه الجزئية كاملا. يقول في كتاب في صدر كتاب التوحيد من هذا الكتاب تيسير الوحيين: باب اعتراف كل مكلف بالله وبيان ما ينجي وما لا ينجي من أنواع التوحيد، وبيان ضلال من زعم أن الإقرار بالربوبية هو التوحيد المنجي، وفساد استدلال المتكلمين على وجود الله. يقول: قد أخذ الله على كل مكلف وكل أمة وجميع الناس الذين بلغوا الرشد أنهم مقرون بالله معترفون بوجوده، خصوصا إذا نزلت بهم الضراء لا يرجعون إلا إليه وحده، لأنه حتى الكفار حتى الذي يدعي أنه ينكر وجود الله تبارك وتعالى فبيحدث أحيانا أن من يقع في ورطة أو في اضطراب في شدة شديدة أو أزمة فإنه يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، يفزع إلى الله، وهذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فرصيد الفطرة، لأننا نعتقد أن في داخل كل إنسان جزء متحيز إلى الإسلام، في داخل أي كافر على وجه الأرض جزء تبعنا، يعني في جزء في داخله اللي هو جزء الفطرة، ما تبقى لديه من رصيد الفطرة، وحسب بقى تأثير شياطين الجن أو شياطين الإنس بالذات الأبوين الكافرين، بحسب تأثير البيئة على الإنسان بتفسد هذه الفطرة. لكن إذا لم يتعرض لتفسير لتأثير العوامل البيئية من حوله والتربية في البيت أو في المجتمع ونحو ذلك، فإن هناك جزءا منحازا للإسلام ومنجذبا إلى الإسلام. ولذلك تسمع العجب في أن في ناس مجرد ما يسمع فقط حقائق الإسلام يبادر إلى الدخول في الإسلام. مش المفروض ما نفترضش في أن الإنسان هيقعد يجادل ويقول لك اثبت لي كذا ويصير لك الشبهات، لا، الأمر أبسط من ذلك، لأن في داخله في أعماق قلبه جزء يجذبه إلى الإسلام، يتفاوت من إنسان لآخر بحسب رصيد الفطرة الذي تبقى في داخله، لأن الإسلام هو دين الفطرة. يعني أحد كبار منظري الشيوعية إنجلز أو ماركس في حالة احتضاره ومن شدة ألم احتضار صرخ وقال: يا الله يا الله. فهي بتخرج في وقت الشدة، كان جورباتشوف، عارفينه بتاع الجورستريكا، كان جورباتشوف نفسه في أحد اللقاءات مع ريغن أيام عملية الوفاق بين المعسكرين، خرج من أحد الاجتماعات فسألوه يعني عما يمكن أن تسفر عنه المباحثات، قال: الله وحده يعلم ما يمكن أن تفسر عنه المباحثات. في النشرات الأخبار التالية حذفت هذه العبارة، ويذيعوا نفس اللقاء بس حذفوا من كلمة إيه؟ الله وحده يعلم. فساعات الفطرة هو بيحاول يكتمها، الكافر والملحد بيحاول يخلقها، لكن هي بتخرج وبالذات في وقت الشدة، المرض الشديد، مواجهة حادثة، الألم، طائرة وحتسقط ونحو ذلك، تجد هو نفسه يفزع إلى الله وينسى كل ما عدا الله سبحانه يعني وتعالى. يقول الشيخ عبد العزيز النجدي رحمه الله تعالى: فهؤلاء مقرون بالله معترفون بوجوده، خصوصا إذا نزلت بهم الضراء لا يرجعون إلا إليه وحده ليكشف عنهم البلاء الذي أصابهم، مؤمنهم بالله وكافرهم يمحضونه التوحيد بقلوبهم وألسنتهم إذا اشتد عليهم الكرب وخفيت عليهم أسباب رفعه بحيالهم وقواهم البشرية وخلت أيديهم من كل وسيلة تكشفه عنهم، لا يلوذون بغيره من آلهتهم ولا يفزعون إلى عظيم دونه، بل يتوجه كلهم إليه ويلهجون بصفته ويتضرعون بما يعرفون من أسمائه، معتقدين أنه هو الذي يزيل ما حل بهم وخفيت عليهم أسباب رفعه الرجل والمرأة والملك والوضيع والمستغرق في الكفر بالله والمؤمن سواء، لإذعان الجميع بقوته وإقرارهم بقدرته وغناه، وإن أشركوا معه آلهة أخرى لجهلهم بحقه وصفاته، والأبواب التي يلتمسون منها فضله ويستدرون عطاءه لما فطرهم عليه من معرفته وإكباره دون سواه. ولا يجهل هذا إلا عديم المعرفة بطبائع الخلق. ومن لا حظ له بعلم القرآن والإسلام وبما كانت عليه الأمم في الجاهلية الأولى، إذ هذا فطري معلوم لكل من استقرأ وجرب الناس عند نزول البلاء عليهم واشتداد الكرب بهم، وإن انصرف بعضهم عنه عند الأمن والعافية لما تنسيه النعمة والغنى لخالقه. وهذا غني عن البيان. ولولا جهل بعض من يدعي الإسلام والعلم وزعمه أن الكفار ما كانوا يعرفون الله ولا مقرين للرسل، وقولهم لو أقروا بالله لكانوا موحدين لم يذكر هذا، إذ هي سنة لم تتغير في أمة من الأمم التي قص الله علينا من الكفار، بل حكى الله ما ذكرنا عنهم كلهم عندما أنزل بهم بأسه مستأصلا جميعهم أو أفرادهم، ولم تتحول هذه الجبلة والفطرة التي خلق الله الناس عليها إلى أن يرث الأرض وتقوم الساعة. وما نذكر من الآية يظهر بطلان هذه الدعوة لأقل الناس فهما، ويعلم كيف كان كفر الأمم السابقة بالله ورسله، وأن الإقرار بوجوده وأنه الخالق الرازق المحيي المميت لا يكفي دليلا على إيمان المقر به ما لم يعبد الله وحده كما أمره مخلصا له الدين ومحكما نبيه صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينه وبين أي مخلوق. وما لم يكن بريئا من شوائب الشرك وعبادة ما سوى الله بأي نوع من أنواع العبادة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى نستكمل الأسبوع القادم ما تيسر من بيان هذه الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.